بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام العابد أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيح كتاب التوحيد باب قول الله تعالى لما خلقت بيدي. قال رحمه الله حدثني معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجمع الله المؤمنين يوم القيامة كذلك فيقولون ليستشفعنا إلى ربنا حتى يريحنا مكاننا هذا فيأتون آدم فيقول يا آدم أما ترى الناس خلق الله بيده أسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء شفع لنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا فيقول لست هناك ويذكر لهم خطيئته التي أصاب ولكن ائتوا نوحا فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض فيأتون نوحا فيقول لست هناكم ويذكر خطيئته التي أصاب ولكن ائتوا إبراهيم خليل الرحمن فيأتون إبراهيم فيقول لست هناك ويذكر لهم خطاياه التي أصابها ولكن ائتوا موسى عبدا آتاه الله التوراة وكلمه تكليما فيأتون موسى فيقول لست هناكم ويذكر لهم خطيئته التي أصاب ولكن ائتوا عيسى عبد الله ورسوله وكلمته وروعه فيأتون عيسى فيقول لست هناكم ولكن ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا غفر له ما تقدم من ذنبي وما تأخر فيأتوني فانطلق فأستأذن على ربي فيؤذن لي عليه فإذا رأيت ربي وقعت له ساجدة فيدعني ما شاء الله يدعني ثم يقال لارفع محمد وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع فأحمد ربي بمحامد علمنيها ثم أشفع ويحد لي حدا فادخلهم الجنة ثم أرجو فإذا رأيت ربي وقعت ساجدة فيدعني ما شاء الله يدعني ثم يقال ارفع محمد وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع فأحمد ربي بمحامد علمني يا ربي ثم أشرب يحد لي حدا فأدخلهم الجنة ثم أرجي فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله يدعني ثم قال ارفع محمد قل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع فأحمد ربي بمحامد علمنيها ثم أشرب يحد لي حدا فأدخلهم الجنة ثم أرجي فأقول ربي ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن ووجب عليه الخلود. قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبي من الخير ما يزن شعيرة ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبي من الخير ما يزن برة ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبي ما يزن من الخير ذرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه ونحن لا نزال في كتاب التوحيد رحمه الله حديث الشفاعة باب الشفاعة. نعم. قال حدثنا معاذ بن فضالة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام الدستوائي قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال يجمع الله المؤمنين يوم القيامة كذلك يكون لو استشفعنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا. يقول إن يوم الحشر لا أخرجت العباد لا أخرج الله تعالى العباد من القبور حشروا في مكان واحد حفاة عراة غرلا فتأتيهم الشمس وتحرقهم الشمس ويجمهم العرق يرون أنهم في مكان زحمهم وضيق عليهم فيقولون يا بني آدم أنتم تنتظرون ماذا ليش كذا قالوا نروح إلى أبينا آدم لعل الله تعالى وتقدس يشفع لنا يفرجنا ربنا تعالى وتقدس فذهبون إلى آدم يا أبانا كما ترى إحنا تهو معهم يشوف اللي هم فيه يبانا أن تشوف مكاننا كيف ربنا تعالى وتقدس تأخر عنا فماذا رأيك خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته ودخلك الجنة فاشفع لنا عند ربك. قال لست كذلك فاشفع لنا عنك إني عصيت ربي فأنت أنه عصى ربه فقط فاشفي أكل الشجرة فاجه يذهبوا إلى نوح فيأتون نوح عليه الصلاة والسلام: يا نوح أنت عبد أنت أول الرسل وأبو الرسل وأنجاك الله وأعطاك الله السفينة وأنجاك الله من الغرق وإنسالنا يا ربك. قال: لست كذلك، أنا دعوت على قومي حتى أغرقوا، ما لست هنالك السفن عليك. ذهبوا إلى إبراهيم خليل الرحمن، إلى إبراهيم خليل الرحمن فإنه هو الذي يجيكم. يقول: فيأتون إبراهيم عليه الصلاة والسلام: يا أبانا، لأن إبراهيم أبوه الثالث، يا أبانا ترى كما ترى نحن فيه، إيش فعلنا ربك أن يجينا يقضي بيننا وأنت ينهي المقام هذا؟ فيقول: لست كذلك، أنا كذبت ثلاث كذبات، كذبت ثلاث كذبات، منها أنه قال لسارة أنها أختي، ومنها أنه قال كسر الأصنام كبيرهم هذا، ومنه قال إني ومنها أنه قال إني سقيم، لما ذهبوا علشان قال أنا سقيم ما أقدر أروح معكم. واحدة قال كبيرهم هذا هو اللي كسر أصنامكم، وواحدة قال النسارة أختي، يعني أختي من الإسلام، هي كلها في الإسلام، كل الكذبات اللي عدتها كلها في الإسلام، ولكن بجانب إبراهيم عدتها من الكبائر من الذنوب، إبراهيم عدتها من الذنوب لأنها بجانب إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولكن أتوا موسى عبدا كلمه، ولكن أتوا موسى عبدا كلمه الله تعالى وتقدس. يأتون موسى ويقول لستم، يأتون موسى فيقول لستم كذلك، وإني قتلت نفسا، يعني قتل نفسا هو، لا مع أن الله غفر قتل النفس، إني قتلت، ولكن أتوا عيسى عليه الصلاة والسلام، فيأتون عيسى فلا يذكر ذنبا، عيسى عليه السلام ما يذكر ذنب، لكن يقول لستم لها لست هنا، أتوا إلى محمد عليه الصلاة والسلام الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: فيأتوني فأذهب إلى ربي، فإذا رأيته بقلبه يراه بقلبه قررت له ساجدا، فأحمده بمحامد يعطينا إياه ذلك الساعة، أحمده بمحامد فتح الله علي ذلك الساعة. يقول: فيقول: يا محمد ارفع رأسك وسل سلطة واشفع تشفع. يقول: فيشفع عليه الصلاة والسلام في الفصل بين الناس، هذا الأول، هذا اللي خاصة فيه ما يشبكه أحد عليه الصلاة والسلام، هي شفاعة اثنتين، شفاعة في أبي طالب وشفاعة في أن يقضي الله بين عباده، فينزل الله تعالى تردد في كبكبة من الملائكة وغيايا من السحاب، فيقضي بين عباده تلك الساعة عليه تعالى وتقدس، تعالى وتقدس جبار السماوات والأرض، فيقضي بينهم حينئذ، ثم بعد ذلك ننظر بأعمال الناس، ننظر بأعمال الناس، فإذا نظر رب العالم بأعمال الناس حشروا أهل الذي عبدوا شيء ليتبع كل إنسان ما كان يعبد، كل أمة تتبع ما كانت تعبد، اللي يعبد الجن واللي يعبد الأصنام واللي يعبد الملائكة واللي يعبد، تتبع كل أمة ما كانت تعبد، فتلقى في جهنم تلاقون ساقطون في جهنم. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: وتبقى هذه الأمة معها غبر أهل الكتاب، معها غبر يعني ألا أسلموا من أهل الكتابين التوراة والإنجيل، أسلموا فينتهون معهم، هذه الأمة تبقى المسلمة معها غبر من أهل الكتاب. هذه قال لهم: جيزوا الصراط يا جماعة، جيزوا الصراط ويطبقون في ربوة حتى يؤذن لهم. نعم. ثم رجع فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا، يقول: ثم أرجع فإذا رأيت ربي وقعت له ساجدا. نعم. فيدعني ما شاء الله يدعني، ثم قال: ارفع محمد، يدعني ما شاء الله ندع، ثم يقول: يا محمد ارفع رأسك وسل سلطة واشفع تشفع، فأشفع هذه في الأخيرة في الآخر، كونه يأخذ اللي دخلوا جهنم يأخذه من جهنم ويرجعه من الجنة. ثم أرجع فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا، ثم بعد ذلك يرجع عليه الصلاة والسلام، فإذا رأى ربه وقع ساجدا فيفتح له بمحامد لم يعرفها سابقا، فيقال: ارفع رأسك وسل سلطة واشفع تشفع، فيخرج من النار كثير كثير من النار إلى الجنة. ثم بعد ما لا زال يتردد بين الجنة وبين النار والجنة عليه الصلاة والسلام. ثم أرجع فأقول: يا ربي ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن وجب عليه، ما أرجع إلى ربي فأقول: يا ربي ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن، لأن يعني الله حكم عليه القرآن بالخلود خالدين فيها إلى آخر، فيقول الله تعالى وتقدس: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الغير ما يخرج من النار، من قال لا إله إلا الله فقسم بها قلبه. ولهذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام من كان آخر كلامه من الدنيا كله آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. لاحظ يا إخواني ما فيها رسول الله لا إله إلا الله وحده لا شريك لأنه تعظيم لرب العالمين ويدخل الرسول ضمنا في لا إله إلا الله. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وهنا يأخذ من كان في قلبه مثقال ذرة الإيمان فيقول لا إله إلا الله من شعيرة من قلبه هذا حدث من شعيرة. أو قال في الثانية ما يزن ذرة أو قال ما يزن ذرة قال في الثالثة ما يزن ذرة قال في الثالثة ما يزن ذرة ذرة. قال رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو السناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يد الله ملأ لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. وقال أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يده. وقال عرشه على الماء وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب قال أنا بالزناد عن الأعرج أنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يد الله ملأ لا يغيضها. إن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول يد الله ملأ لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار يعني تنفق الليل والنهار تمطر الليل والنهار تنفق الليل والنهار تنفق الليل والنهار تنفق الليل. هذا في إثبات اليد لرب العالمين حقيقة تليق بجلاله وعظمته بدون تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل. نثبت اليد حقيقة لرب العالمين بدون تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل. نعم. من قال أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات هو يد الله ملأ منذ كل الله رأيت ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض ما أرى من ملكي ولا من رزقي شيء. وكان عرشه على الماء نعم. وبيده الأخرى الميزان يخفض ويقبض ميزان يخفض ويقبض. نعم. قال رحمه الله حدثنا مقدم بن محمد قال حدثني عمي القاسم بن يحيى عن عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله يقبض يوم القيامه الارض وتكون السماوات بيده ثم يقول انا الملك. رواه سعيد عن مالك. وقال عمر بن عزة سمعت مالكا قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. قال أبو الزناد قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض الله الأرض. يقول البخاري رحمه الله بابه تابع للباب تابع. حدثنا مقدم بن محمد قال حدثنا القاسم بن يحيى قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال النافع عن ابن عمر قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقبض يوم القيامة الأرض. يقول ابن عمر رضي الله عنه إن الله يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله يقبض الأرض يوم القيامة على إصبع. نعم. وتكون السماوات بيمينه. نعم. ثم يقول يهزهن ويقول أنا الملك أين ملوك الأرض. أنا الملك وأين ملوك الأرض. نعم أنت الملك. نعم. قال رحمه الله حدثنا مسدد أنه سمع يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني منصور سليمان عن إبراهيم عن عبد الله رضي الله عنه أن يهودا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد إن الله يمسك السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والجبال على إصبع والشجر على إصبع والخلائق على إصبع ثم يقول أنا الملك. وضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فتت نواجذه ثم قرأ وما قدر الله كقدره. قال يحيى بن سعيد وزاد فيه فضيل بن عياض عن منصور بن إبراهيم عن عبيد بن عبد الله فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا له. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى القطان قال عن سفيان الثوري قال عن منصور بن المعتمر والأعمش قالوا عن إبراهيم التيمي قال عن أبي داد السلماني عن أبي عبيدة السلماني. عبيدة السلم عن عبيدة السلماني قال عن عبد الله بن مسعود. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال أن يهوديا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن الله يمسك السماوات والأرض. يقول أن يهوديا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا محمد إن الله يمسك السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والشجر والدواب على إصبع والجبال على إصبع. نعم. والجبال على إصبع. الجبال على إصبع. والخلائق على إصبع. والخلائق على إصبع. ثم يقول أنا الملك. ثم يقول أنا الملك. أين ملوك الأرض؟ فضحك الرسول عليه الصلاة والسلام تصديقا لقول اليهودين. ثم قرأ وما قدر الله حق قدره. ثم قرأ الرسول عليه الصلاة والسلام وما قدر الله حق قدره. فقالوا جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه تعالى وتقدسنا. قال رحمه الله حدثنا عمر بن عبد بن غياث قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت إبراهيم قال سمعت ألقم يقول قال عبد الله رضي الله عنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب فقال يا أبا القاسم إن الله يمسك السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والشجر والثرى على إصبع والخلائق على إصبع ثم يقول أنا الملك أنا الملك. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى أبدا نواجذه ثم قرأ وما قدر الله حق قدره. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عمر بن حفص عمر بن حفص بن غياث عن أبي حفص بن غياث قال عن الأعمش عن إبراهيم التيمي قال عن علقمة قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن يهوديا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا أبا القاسم إنا نجد في كتاب الله أن الله يجمع السماوات على إصبع والأرضين على إصبع الشجر والدواب على إصبع الثرى على إصبع والخلائق على إصبع ثم يقول نعم أنا الملك أنا الملك ثم يقول أنا الملك أنا الملك أين ملوك الأرض. فضحك الرسول عليه الصلاة والسلام ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. المهم أنه ضحك تصديقا لقول اليهودين. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا شخص أخير من الله. وقال عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك لا شخص أخير من الله. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك أوراد كاتب المغيرة عن المغيرة رضي الله عنه قال قال سعد بن عبادة رضي الله عنه لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعجبون من غيرة سعد والله لا أنا أغير منه والله أغير مني ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وبطن ولا أحد أحب إليه العظم من الله ومن أجل ذلك بعث المبشرين ومنذرين ولا أحد أحب إليه المدح من الله ومن أجل ذلك وعد الله الجنة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا شخص أغير من الله. باب قول النبي عليه الصلاة والسلام لا شخص أغير من الله تعالى وتقدس من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منه وبطن. يقول البخاري رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك قال وراد كاتب المغيرة عن وراد كاتب المغيرة قال عن المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قال سعد بن عبادة لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف. تقول المغيرة إن سعد بن عبادة رئيس الخزرج قال لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح يعني يقتل الرجل ويقتل المرأة سوا بالسيف غير مصفح. فسمع الرسول عليه الصلاة والسلام قال تعجبون من غير سعد بن عبادة والله لا أنا أغير منه والله أغير مني من أجل ذلك حرم الفواحش تعالى وتقدس ما ظهر منها وما بطن وما أحب أحد إليه من العذر لذلك أرسل الرسل والمبشرين والمنذرين وما أحد أحب إليه من المدح لذلك أثنى على نفسه تعالى وتقدس. وعد الله الجنة لمن يثنى على ربه وعده بالجنة. نعم جبار المتكبر المهيمن العظيم جبار. باب قوله تعالى قل أي شيء أكبر شهادة وسمى الله تعالى نفسه شيئا قل الله وسمى النبي صلى الله عليه وسلم قرآن شيئا وهو صفة من صفات الله، وقال كل شيء هالك إلا وجهه. قال رحم الله تثنى عبد الله بن يوسف، قال أخبرنا مالك نبي حازم سالم بن سعد رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل أماك من القرآن شيء؟ قال نعم سورة كذا وسورة كذا لسور سماها. يقول البخاري رحمه الله حدثنا وقال الله تعالى قل أي شيء أكبر شهادة، وباب قول الله تعالى قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم. قال وسمى الله تعالى نفسه شيئا، وسمى الله تعالى نفسه شيء لهذه الآية اللي قرأنا. نعم. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم القرآن شيئا، وسمى النبي عليه الصلاة القرآن شيئا لكنه شيء غير مخلوق، وهو صفة من شيء غير مخلوق، صفة من صفات الله تعالى وتقدم. وقال تعالى صفة من صفات الله. وقال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه. قال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، يعني بهذا سمى نفسه شيء، كل شيء هالك إلا وجهه تعالى وتقدم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف، نسبة الوجه صفة تليق حقيقة تليق بجلاله وعظمته بدون تشبيه ولا تشبيه ولا تعطيل. قال حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك، مالك قال حدثنا أبو حازم، أبو حازم قال عن سالم بن سعد الساعدي، عن سالم بن سعد الساعدي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل أمعك من القرآن شيء؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام لرجل أراد أن يتزوج امرأة قال التمس ولو خاتم، قال ما عندي. قال أمعك من القرآن شيء؟ قال نعم، قال معي سورة كذا سورة كذا سورة كذا، فزوجه الرسول بما معه من القرآن، يعني على تعليم القرآن لا على القرآن، على تعليمه إياه القرآن، لأنه لو طلق قبل الدخول صار التعليم له أجر. نعم. فأبو قوله تعالى وكان عرشه على الماء وهو رب العرش العظيم. قال أبو العالي استوى إلى السماء ارتفع فسواهن خلقهن. وقال مجاهد استوى على على العرش. وقال ابن عباس المجيد الكريم والودود الحبيب. وقال حميد مجيد كأنه فعيل من ماجد محمود من حميد. قال حدثنا عبدان عن أبي حمزان الأعمش عن جامع بن شداد عن صفوان بن محرز عن عمران بن حسين قال إني عند النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا قوم من بني تميم فقالوا اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا بشرتنا فأعطنا. فدخل ناس من أهل اليمن قال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن. إذ لم يقبلها بنو تميم قالوا قبلنا. جئناك لنفقة في الدين، جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر ما كان. قال الله تعالى ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر كل شيء. ثم أتاني رجل فقال يا عمران أدرك ناقتك فقد ذهبت. فانطلقت أطلبها فإذن السراب ينقض عدونها وإيم الله لوددت أنها قد ذهبت ولم أقم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب قوله تعالى وكان عرشه على الماء. يقول باب قول الله تعالى وكان عرشه على الماء، يعني ما خلق الله تعالى وتقدم السماوات والأرض كان عرشه على الماء تعالى وتقدم. العرش والماء سابقان لخلق السماوات والأرض. وقوله تعالى وهو رب العرش العظيم. وقوله تعالى وهو رب العرش العظيم. قوله تعالى قال أبو العالية استوى إلى السماء ارتفع. ثم استوى إلى السماء إلى عرش، استوى إلى السماء، والاستواء معناه على، وارتفع وصعد واستقر. معنى استوى على وارتفع وصعد واستقر، هذا معنى استوى. استوى على العرش يعني على وارتفع وصعد واستقر. وقال وقال ابن عباس المجيد الكريم. وقال ابن عباس المجيد الكريم واسع العطاء. ولا يجوز تسمية ولده، إنسان يسأل يسمي ولده مجيد قلت لا لا تسميه، لأنه من أسماء الله اللي اختص بها فلا تسميه، سموا عبد المجيد مرحبا، عبد العزيز، عبد الكريم، عبد الله مرحبا، أما الاسم الشاهد الذي خص برب العالمين لا تسميه. الشاهد أنه سمى نفسه مجيد، نعم هو المجيد تعالى. والودود الحبيب. والودود هو الحبيب إلى عباده، الحبيب إلى عباده تعالى، عرفوا إليهم بالنعم. وقال حميد مجيد كأنه فعيل من ماجد. وقال حميد مجيد كأنه فعيل من مفعول. نعم. والد قال حدثنا عبدان. قال البخاري رحمه الله حدثنا عبدان قال حدثنا أبو حمزة السكري قال حدثنا الأعمش قال حدثنا جامع بن شداد قال حدثنا صفوان بن محرز. منو؟ صفوان بن محرز نعم. قال حدثنا عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول نعم. قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء قوم من بني تميم. نقول كنت عند النبي عليه الصلاة والسلام إذ جاءه قوم من بني تميم فقال لهم أقبل البشرى يا بني تميم، فقالوا بشرتنا فأعطنا. فجاءوا قوم من اليمن فقال أقبل البشرى يا أهل اليمن، قالوا قبلناها إذ لم يقبلها بنو تميم. فقال لهم عليه الصلاة والسلام قالوا قبلنا جئناك لنتفقه في الدين. قالوا قبلنا البشرى يعني، ولكن قبلنا جئناك لنتفقه في الدين يا رسول الله. نعم. ولنسألك عن أول هذا الأمر. ما هو يعني أول هذا الأمر؟ قال كان الله ولم يكن شيئا قبله. قال كان الله ولم يكن شيئا قبله، وكان عرشه على الماء تعالى وتعالى. ثم خلق السماوات والأرض. وكتب في الذكر في اللوح المحفوظ كل شيء. أمر القلم أن يكتب وهو يقرأ على القلم حتى صار كتابا سمى اللوح المحفوظ. نعم. ثم يقول عمران ثم أتاني رجل فقال يا عمران أدرك ناقتك. يقول عمران بن حسين ثم سمعت شخصا يقول يا عمران أدرك ناقتك. يقول فخرجت وتركت الرسول يتكلم ويا ليتني تركتها. فرأيت يحول بيني وبينها السراب يحول بين يعني راحت أبعدت. وليتني خليت تذهب وأجلس إلى الرسول أستمع النصيحة. قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمن عن عمام قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن يمين الله ما لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم ينقص ما في يمينه وأرشه على الماء وبيده الأخرى الفيض والقبض يرفع ويخفض. يقول البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله المديني قال حدثنا عبد الرزاق الصنعاني قال حدثنا معمر بن راشد قال حدثنا حمام بن منبه قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن يمين الله ملأ لا يغيضها. إن يمين الله تعالى يقول الرسول إن يمين الله ملأ لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. الليل والنهار يتمطر أعظم من المطر. نعم. فإنه لم ينقص ما في يمينه. ومع هذا لم ينقص ما في يمينه بشيء. نعم. وعرشه على الماء. ما هو عرشه على الماء. وبيده الأخرى الفيض والقبض. وبيده الأخرى الفيض والميزان. يرفع ويخفض ويبسط ويغني ويعز ويذل. نعم. سبحانه وبحمده بار السماوات المتصرف بخلقه. قال رحمه الله حدثنا أحمد قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدم قال حدثنا حماد بن زيد ثابت أن أنس رضي الله عنه قال جاء زيد بن حارثة يشكو فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتق الله وامسك عليك زوجك. قالت عائشة لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا لكتم هذه. قال فكان زينب تبخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول زوجكن أهليكن وزوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات وعن ثابت وتخفي في نفسك ما الله مبدي وتخشى الناس نزلت في شأن زينب وزيد بن حارثة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أحمد قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا حماد بن زيد قال عن ثابت البناني قال عن أنس رضي الله تعالى عنه قال جاء زيد بن حارثة يشكو زينب كانت تحته زينب متزوجها. زيد بن حارثة مولى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو قبيل من بني كلب السبية وبيع وله من قبيل من بني كلب وصار عند الرسول عليه الصلاة والسلام حتى جاء أبوه وأخوه يريده هو مملوك للرسول ذلك اليوم. فقال تختارنا ولا تختار محمد؟ قال اختار محمد. فقال أشهدكم مدام اختاري أنه حر لوجه الله. قالوا خلاص مدام تحرر حنا نبحث عنه خلاص أنه نطلب بس أنه يتحرر يصير حر. قال لا هو حر لوجه الله خلاص. زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه كانت تزوج زينب بنت عمة الرسول عليه الصلاة والسلام بنت الحارث. قال فلما تزوجها كأنها كرهته صارت تسبه وصار كذا وكذا، ونوى الرسول أن تزوجها وأخفى هذا في نفسه، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، أوحى الله إليه أنك تتزوج زينب فكتم هذا وهو يقول، ولهذا يقول أنك تخفي وتخفي والله وتخفي والله أحق تخفي في نفسك والله أحق وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. فالشاهد أن زيد طلقها، لما طلقها واستعدت تزوجها الرسول عليه الصلاة والسلام بدون ولي ولا أثر، ولهذا تفخر على نساء النبي عليه الصلاة والسلام بأن الله زوجها من فوق سبع سماوات، هذا الشاهد من فوق سبع سماوات زوجها الرسول عليه الصلاة والسلام، تزوجها وأولم عليها كل أنس أولم على زينب وتزوجها، ونزلت بسببها آية الحجاب على أزواج النبي كلهن، والحجاب لأزواج النبي حجاب البدن كله، البدن ما هو بس الوجه، حجاب البدن كله ما ترى زوجة الرسول، ما يجوز لك أن ترى بدنها كله محجوبات كل الزوجات التسع. قال رحمه الله دثنا خلاد بن يحيى قال دثنا عيسى بن ضهمان قال أقول البخاري رحمه الله حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عيسى بن طهمان قال حدثنا أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال نزلت آية الحجاب في زينب بنت جحش. يقول أنس نزلت آية الحجاب في زينب بنت جحش رضي الله عنها حينما تزوجها الرسول عليه الصلاة والسلام، دخل عليها بدون أن يزوجها ولي، الله اللي زوجه إياه ادخل عليها غير زوجته فقد زوجناك، فدخل عليها الصلاة عليها وآذى وجعل على العرش خبز ولحم، خبز ولحم، ودعا الصحابة رضي الله تعالى عنه، ونزل آيات كثيرة في قصة هذه الزيجة. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب قال أنا بالزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه. يقول أبو هريرة إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله لما قضى الخلق خلقهم كتب عنده فوق عرشه، كتب عنده هذا الخلق كلهم فوق عرشه، يعني يشير إلى القلم، أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فقلم قال ما اكتب، فكان يقرأ عليه رب العالمين تعالى وتقدس. هذا فيه الرد على المعتزلة والجهمية اللي يقولون ان الكلام يضاف الى من قاله مبتدي لا الى من قاله مبلغا مؤدي، يريدون ان الله تعالى وتقدس انزل على رسوله القرآن وانزل عليه الاحاديث يعني مبلغا مؤدي لا مبتدي، لكن هذا الكلام اللي ورد أن الله خلق أول ما خلق الله القلم وقال له اكتب، قال ما اكتب، فجر القلم وبما هو كان ربنا يقرأ على القلم، فهو المبتدي في الكلام تعالى وتقدس يقرأ على القلم والقلم يكتب حتى حفظ في اللوح المحفوظ عند رب العالمين درة لا يقربها أحد. قال إنها إن الملائكة تقربها، فلا الملائكة تكتب منها ما يريده الله تعالى وتقدس. نعم. إن رحمتي سبقت غضبي، ذكر فيها إن رحمتي سبقت غضبي تعالى وتقدس، نشكره على ذلك، نشكرك مولاي. نعم. قال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني محمد بن خليل قال حدثني أبي قال حدثني هلال بن طه بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من آمن بالله ورسوله وقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله يدخله الجنة هاجر في سبيل الله أو جلس في أرض التي ولد فيها. قالوا يا رسول الله فلا ننبئ الناس بذلك؟ قال إن في الجنة 100 درجة أعد الله للمجاهدين في سبيله كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فسألوه الفردوس فإن وسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه أرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثنا عن أبي فليح قال عن هلال قال عن أبي يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من آمن بالله ورسوله، إن النبي عليه الصلاة والسلام قال من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة, وأقام الصلاة وصام رمضان, وصام رمضان كان حقا على الله يدخله الجنة, كان حقا على الله يدخله الجنة. من صام من من آمن بالله, من آمن بالله حقا, آمن إيمان حقيقي, إيمان حقيقي برب العالمين. من آمن بالله ورسوله, ورسوله وأقام الصلاة, وأقام الصلاة وصام رمضان, وصام رمضان كان حقا على الله, كان حقا على الله يدخله الجنة. هاجر في سبيل الله, هاجر في سبيل الله أو جلس في بيته صلى الله عليه وسلم, منة وفضل وعطاء وجود ورحمة من مولاه من رب العالمين تعالى وتقدس رب السماوات والأرض. يقول ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام نعم إن الجنة. قالوا يا رسول الله أفلا ننبئ الناس بذلك, قالوا يا رسول الله أفلا ننبئ الناس بذلك ونبشرهم بهذا, لأن اللي يقول لا إله إلا الله ويصوم ويصوم على يكون على الجنة يبشر الناس لأنه بشرى. قال قال إن في الجنة 100 درجة أعد الله للمجاهدين, قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين, ما بين كل درجة ودرجة ما بين السماء والأرض, أكثر ما بين السماء والأرض. إذا سألتم الله فسألوه الفردوس, إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس الأعلى فإنه أعلى الجنة, هو الذي سقى الرحمن, سقى الرحمن هو سقفه. نعم. ومنه تتفجر أنهار الجنة, منه تتفجر أنهار الجنة, من هذا المكان الذي هو الفردوس تتفجر أنهار الجنة. نعم. قال رحمه الله تذنى يحيى بن جعفر قال تذنى أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم والتيمي عن أبي ذر رضي الله عنه قال دخلت المسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس, فلما غربت الشمس قال يا أبا ذر هل تدري أين تذهب هذه؟ قال قلت الله ورسوله أعلم, قال فإنها تذهب تستأذن بالسجود فيذن لها وكأنها قد قيل لها ارجعي من حيث جئت فتطلع من مغربها ثم قرأ ذلك مستقر لها, ذلك مستقر لها في قراءة عبد الله. يقول البخاري رحمه الله حدثنا يحيى بن جعفر, يحيى بن جعفر قال حدثنا أبو معاوية, أبو معاوية قال عن الأعمش, عن الأعمش قال عن إبراهيم بن محمد, عن إبراهيم بن محمد قال عن أبي محمد, عن أبي محمد التيمي قال عن أبي ذر, عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه يقول دخلت على الرسول عليه الصلاة والسلام وهو في المسجد عند غروب الشمس, فلما غربت الشمس قال يا أبا ذر أتدري أين تذهب هذه الشمس؟ غربت الحين تدري أين تذهب؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال قال فإنها تذهب تستأذن في السجود, قال فإنها تذهب تستأذن في السجود تسجد ربها تعالى وتقدس. نعم. فيؤذن لها وكأنها قد قيل لها ارجعي من حيث جئت, تستأذن في السجود فيؤذن لها فتسجد ثم تغيب ثم بعد ذلك تطلع مطلعها, لكن هي صار آخر الدنيا فهي من علامات الساعة الكبرى, هي آخر العلامات العشر الكبرى, فهي تستأذن فيقال لا اطلعي من حيث جئت, اطلعي من المغرب من حيث جئت, فإذا طلعت لم يكن ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. نعم. ذلك مستقر لها في قراءة عبد الله, ذلك مستقر, إن نقرأ لا مستقر لها, عبد الله بن مسعود يقول ذلك مستقر لها, يعني نقول ذلك لا مستقر لها, وابن مسعود يقرأ لا لا مستقر لها. نعم. ذلك مستقر لها, ذلك مستقر لها. نعم. قال رحمه الله حدثنا موسى عن إبراهيم قال حدثنا ابن شهاب عن عبيد بن السباق قال أن زيد بن ثابت حاء وحدثنا الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن ابن السباق أن زيد بن ثابت حدثه قال أرسل إلي أبو بكر رضي الله عنه فتتبعت القرآن حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها مع أحد غيري, لقد جاءكم رسول من أنفسكم حتى خاتمة براءة. قال حدثنا يحيى بن بكي قال حدثنا الليث عن يونس بهذا وقال ما أبي خزيمة الأنصاري. يقول البخاري رحمه الله حدثنا موسى, موسى قال حدثنا إبراهيم, إبراهيم قال حدثنا ابن شهاب, ابن شهاب قال عن عبيد بن السباق, عن عبيد بن السباق قال عن زيد بن ثابت, عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أمره بجمع القرآن, لما جمعه وانتهى بقي آية من سورة البراءة سورة التوبة لم يجدها إلا مع خزيمة بن ثابت رضي الله عنه صاحب الشهادتين, شهادتين لأن الرسول عليه الصلاة والسلام اشترى من أعرابي فرس وذهب يأتي بها ب400 درهم وذهب يأتي بالدراهم, فجاءه الصحابة ما علموا أن الرسول سام هذه الفرس ف فساوموه حتى وصلت 500 درهم فباعها على واحد منهم. لما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام معه الدراهم الأربعمائة قال لكم بعتها بـ500 كيف تبيعها؟ أنا اشتريتها بـ400 قال لا ما بعتك ما بعتني ما بعتك بـ400 هذا اشتراها بـ500 ولا وانت ما بعتك بـ400 ومن يشهد من يشهد يا أخو زيمة بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال الرسول أنا أشهد أنك اشتريتها بـ400 قال أنت حاضر؟ قال لا. قال كيف تشهد؟ قال نصدقه بخبر السماء ولو صدقت على الأعرابي يا رسول الله سميه صاحب الشهادتين رضي الله عنه نصدقك بخبر السماء ولو صدقت على هذا الأعرابي فصارت سمي صاحب الشهادتين رضي الله عنه وأرضاه. هذا في آخر براءة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. نعم. فإن توليتم فقل حسبي الله لا إله إلا هو. فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. نعم. قال رحمه الله دثنا معلم ناسد قال دثنا وهيب بن سعيد أن قتادان بالعالية عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الكرب لا إله إلا الله العليم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا معلم ناسد معلم بن أسد قال حدثنا وهيب بن خالد قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن قتادة قال عن أبي العالية قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول عند الكرب هذا الدعاء لا إله إلا الله العليم الحليم العليم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم. نعم. هذا الأدعية لا إله إلا الله ثلاثة ما في إنسان يصوب كرب يصوب شيء أو يريد يدخل على سلطان ويخاف من السلطان أو شيء فيقول هذه الآيات لا إله إلا الله العليم الكريم لا إله إلا رب العرش العظيم لا إله إلا رب السماوات السبع رب العرش رب العالمين إلا فرج الله كربه وإذا دخل على السلطان ولو كان غضبان أو يتعدده أو شيء ضحك بوجهه تعالى الله تقدس وهذا مجرب. إذا أردت أن تدخل أنت مكروب على إنسان أو ظالم أو سلطان أو قاضي أو أي شيء تخاف منه الإنسان فاقرأ هذه الآيات لا إله إلا الله العليم الكريم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا رب السماوات السبع رب العرش رب العالمين إلا فرج الله كربك فقال الإنسان اللي تهددك وتخاف منه يضحك لوجه إلا تعالى الله تقدم وهذا مجرب هذا شيء مجرب. قال رحمه الله دثنا محمد بن يوسف قال دثنا سفيان عن عمرو بن يحيى نبي سعيد الخدري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال يصعقون يوم القيامة إذا نبي موسى أخذ بقائمة من قوائم العرش وحا وقال الماجشون عن عبد الله بن الفضل عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأكون أول من بعث فإذا موسى أخذ بالعرش. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان يحيى قال سفيان قال عن عمرو بن يحيى عن أبيه يحيى قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يصعقون يوم القيامة قال يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله بعدما يصعقون يموتون الخلائق يبعثهم تعالى وتقدس فيكون أول من يخرج من قبره الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول عليه الصلاة والسلام فأرى موسى ماسكا بقائمة العرش ماسكا قال من قوائم العرض فلا أدري أخرج قبلي من القبور أم أنه جوز بالصعقة التي صعق لما تجلى ربه للجبل صعق موسى عليه الصلاة والسلام لأنه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر للجبل فإن استقر الجبل مكان فأنت تراني لما تجلى رب العزة والجلال على الجبل جعل الجبل دكا وصعق موسى عليه الصلاة ثم أفاق بعد ذلك فقال يا موسى نصرفيت على الناس برسالتي وبكلامي وقل ما أتيتك أمني إلى آخره. فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا أدري الأفاق قبلي أو أنه جوزي بالصعقة اللي صعق فيها. وسبب هذا الكلام أن يهوديا وصحابي الصحابي ضرب اليهودي لما قال له رب موسى، قال بعد يقول موسى لازم أفضل أنبياء محمد، فضربه وجاء اليهودي يستكيب، فقال الرسول لا تفضلوني، لا تفضلوني على موسى، فإني أول من يخرج من القبر فأرى موسى ماسكا بيده، فلا أدري هل صعق الجلد بالصعقة أم أنه صعق قبري فصير أفضل مني، لا تفضلوني على موسى، وأفضل موسى بلا شك. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام ما يعلم الغيب، ما يدري أنه أفضل من موسى بلا شك. نعم. باب قول الله تعالى اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين.